كثير استخدمت خصوصا هذه الالفاظ بيورثت كثيرا على الامه العربيه اللي صارت يعني مثل مسرح العمليات اللي تستخدم. يعني اذا في مصطلح ما صدق في اوروبا او في المناطق الغربيه او في المناطق الشرقيه يشوفون مسرح العمليات والوطن العربي على دولة معينة لا جرب على هذه الكلمة جرب على مستوى النظام شوف ينجح مقدار نجاح مقدار كذا ثم جرب في وطن آخر وهكذا. مثلا الوطنية مثلا مزقوا بها الدولة الإسلامية، القومية مثلا مزقوا بها الوطن الإسلامي، بعض الأمور الخاصة مثلا اللسان وغير اللسان، هل بعض المصطلحات الخاصة وبعض الألفاظ الجلابة اللي طرحوها وهي تحمل عموم وإيهام وإبهام في النفسة. لأن الإنسان لما يسمع هذه الألفاظ ما معنى الوطنية؟ ما نقصد منها عقلنا الوطنية، عقلنا الاستقلال، عقلنا الحرية، عقلنا مثلا القومية، عقلنا هذه الأمور، تجد أنه لا يطرحون التعريف. إن هؤلاء يطرحون الألفاظ على عموميتها، على إيهامها، على إبهامها، حتى يبقى الطرف الاخر محتاج في اخذ الكلمه المستوى الغايه الحقيقيه هكذا. ما هي الحريه التي تعملها حتى من المخل حاسب الطرف الاخر هكذا قصدتم بالحريه هذا مو موجود في التفسير، هكذا قصدتم بالقوميه هذا مو موجود في التفسير، هكذا قصدتم بالوطنيه هذا غير موجود هكذا. ولكن تبقى الوطنيه الحريه الاستقلال القوميه العرقيه وهكذا يطرحون مصطلحات معينه وتبقى عائمه مبهمه فيها من الإيهام الكثير بحيث الطرف الآخر ما يفهم شنو المراد من هذا. علم المنطق أحد مباحثه ومن مباحث التعريف وظيفته علم المنطق أن يطرح هذا المبحث الذي يرفع الإيهام والإبهام ويفك الإدغام الموجود في هذه الألفاظ. يعني نطلب تعريف هذه الأمور، عرف لنا هذه الأمور، عرف الوطنية، عرف القومية، عرف الحرية، عرف الاستقلال، عرف مثلا الإسلام، عرف كذا. هاي الأمور المصطلحات التي يدك عرفها حتى نفهمها، حتى يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذه المشكلة التي تستوجب الصراع بينه وبين الأطراف الآخرين لعدم معرفة المصطلحات أو الألفاظ التي يريدها الطرف الآخر. وطبيعي التعريف كما سيأتينا له شروط وله أقسام. من هي أقسام التعريف؟ له شروط معينة، هذا تعريف صحيح، هذا تعريف غير صحيح، كما سيأتينا إن شاء الله. التعريف قسموه إلى قسمين، التعريف منه تعريف بالحد ومنه تعريف بالرسم، وكل من الحد والرسم ينقسم إلى قسمين، إلى تام وإلى ناقص. أولا لماذا سمي التعريف بالحد ولماذا سمي التعريف بالرسم ولماذا سمي تام ولماذا سمي ناقص؟ أولا التعريف بالحد سمي بالحد، حد الشيء يعني واقع الشيء، حقيقة الشيء، يعني حدود هذا، حدية الشيء. وعندنا رسم الشيء من الصورة الخارجية، الشبح، الرسم والشبح الخارجي. الحد يعطينا حقيقة الشيء، ذات الشيء، والرسم يعطينا الصورة العامة للشيء، صورة الشيء، شبح الشيء. ولذلك التعريف بالرسم يختلف عن التعريف بالحد. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، ونقول الإنسان باحث مثلا أو حيوان باحث، هذا يعطينا الصورة العامة عنه حيوان باحث، ذاك يعطينا ذاتية الإنسان، حقيقة الإنسان. هذا معنى الحد وهذا معنى الرسم. أما كيف نسمي الشيء حد تام مرة ومرة نسمي حد ناقص، ومرة نقول رسم تام ومرة نقول عنه رسم ناقص؟ الحد التام نسمي حد تام لأن أولا وظيفة الحد أن تأتي بالمعرف، يعني المعرف يكون حاويا لتمامها، حاويا لتمام ذاتيات المعرف. المعرف حاوي أو قائم بإيضاح وبشرح ذاتيات المعرف. مثلا المعرف عندنا الإنسان، المعرف وظيفته ماذا؟ يحوي كل ذاتيات المعرف. المعرف وهو الإنسان، المعرف وهو حيوان ناطق، حيوان ناطق، هذين لفظين، هذان اللفظان اللي هو الحيوان والناطق، حاويان. لماذا حاويان؟ لتمام ذاتيات المعرف اللي هو الانسان حيوان ناطق. كل ذاتيات الانسان موجوده في كلمتين حيوان ناطق، ولذا قلنا حد تام، يعني تمام ذاتيات المعرف موجوده في المعرف. خلاص، وفي مقابل نقول حد ناطق. الحد الناطق يعني ليس كل ماذا؟ الذاتيات موجودة في المعرف، وإنما بعض الذاتيات. نقول ما هو الإنسان؟ الإنسان ناطق، أو نقول الإنسان جسم نام ناطق، أو الإنسان جوهر ناطق مثلا، وهكذا. فنجد في الأول تمام ذاتيات ماذا؟ تمام ذاتيات المعرف، جسم نام ناطق. حتى نعم حساس متحرك بالإرادة نظرها كلها تطبق زين. الرسم، أيضا رسم تام ورسم ناقص. قلنا الرسم التام، هو الذي يكون بالخاصة، والرسم الناقص هو الذي يكون بالعرب العام. وضع لهم أخي الجنس القريب في الأول والجنس البعيد في الثاني. طبيعي هكذا. بعضهم قال بالعربي مع إحدى الذاتيات يكون رسم تام، تمامه لأخذه جزئين، يعني من العربي والذات، والرسم الناقص فقط من العرب دون الذات، يعني ما هو الجنس بدون جنس. فيقال للثاني رسم ناقص، والأول يقال له رسم تام لأخذه من الذات، ومن العرب يقال له تام، ولكن لأنه من العرب فقط دون الذات يقال له رسم ناقص. هذه أقسام. التعريف كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لعجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملها، ويقترب حد التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلف في خاطره من المعنى. وهي من اللي عندهم في الأصول يسمونها أن ظواهر الألفاظ حجة. وما هو الدليل على ان ظواهر الالفاظ قد جنت؟ انا اقول الانسان الان احضر لي كاس ماء، وبيحضر لي كاس ماء نجد لي كتاب. ما الدليل على ذلك؟ سيرة العقلاء، يعني كل العقلاء في الدنيا من بداية اعقل العقلاء الى يومنا هذا، كل العقلاء انه ظاهر الالفاظ. انا لما اقول اكتب يعني اكتب، طيب يعني طيب صنع ما تنصون مع وراها، يعني هذا ظاهر اللفظ هو حجة علي، باعتبار انا ما اقبل حجة علي بانه لو طلب مني شهادة ما لا احق يعاقبني، لان هذا طلب، وحجة على السامع لان هذا ما يفهم من الله، لو تأخر اعاقبه على ما ترك، يعني هكذا سيئة الاخلاء هكذا. كذلك انه الان انا اللفظ اللي سمعت منك هو هذا، يعني ظاهر الالفاظ عندهم في الاصول، ظاهر الالفاظ حجة، والدليل على ذلك سورة العقلاء كما يقول العقلاء وغيرها كذا. فيذهب كل فرد منهم الى ما يختلف في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لاحدهم صوره واضحه للمعنى مرسومه بالضبط في لوحه ذهنه، وما يعرف هذا، ما عنده معرفه، مو معرف هذا الشيء، فيطمع لتساهله او لتصوير مداركه في الصوره المقموسه المضطربه هذه الواقعيه، ويبني عليها وانتقام مزيف، كما هي قضية القومية لجمال عبد الناصر كان يدفع على هذا الأثر سنين حتى نستنكر، يعني كانت فتراتنا في كل مكان يعني واحد تقريبا، كانت فتراتنا في كل مكان نفس الزيران بعدها، وكان شلون لما أهل الجيش هو كان في فترة كبيرة وين يدخل الحرب، ثم في فترة الضعف ويدخل الحرب جمال عبد الناصر وجيشه مع القضية القومية، إلى أن ما تدخل بعد بيت عندما إنما على تطوير هذا السلم الأكبر جمال عبد الناصر قائد القومية العربية، وكيف أنه دعا إلى الوحدة بين سوريا، كل الأشياء كان يحرق كلمة القوميات كلمة العرب كلمة تحرير الكتب كلمة وفي فيها كلمة قال الله عز وجل في الكتاب يلقين حتى أستذكر من ذلك كلما دخل عين غلطة شعر الكرة قال في له السبسيات هذا الرجل البيال على عقل ذلك وكنا هم حد ذلك أن هذا الرجل لو ما هو شعر الكسرائيل يبنى هذا مصورة كان كلمة كلمة قومية كلمة بعض الألفاظ الخلابة كلمة على الفاتحة عند إذا محمد ما صري طبعا إلا وكان يتبع الجلاليين الثلاثة عن عمد محينة ولم تتفق الطائمين ولا جلال لا الثلاثة أصحاب الثلاثة ممكن ثلاثة الجلال وقد يتبع الجلاليين الثلاثة عن عمد محينة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضح يعني هكذا سائدة وكل واحد في المناسبة ما يقال وكل ذلك وخبها على المملكة يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة فيلقى معنى مكمل بين أفكار الناس كالبحر المضطرب ولهذا تأثير تشريعي عجيب في الأفكار تصنع أهل السياسة اليوم أهل السياسة العظيمة هذه الألفاظ ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية وأحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية والتأثير كله لإجمالها وجمالها في التفصيل الفاخر وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه ومثلها كلمة الوطن الخلابة التي استغلها فاتة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كان يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يمرون هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة كل الوطن مخجعها فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها أم اللباد أم مساحة الأرض أم القصر والبلد بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم ومع ذلك يجب كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه لكل وطن واحد إذا كان خصيصا فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطنا واحدا؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لأن لا يرتفض هو المشتغل معه في المشاكل ولذلك أولا ما يبدأ الإنسان في كتابة بحث معين يبدأ أولا بتعريف البحث المفاهيم مثلا تريد أن تبحث في بحث الفتنة مثلا أو في بحث البلاء مثلا لا يجب أن تحفي تعريف من هذا البحث أولا تحفي تعريف لأنه كما يقولون هناك ثلاثة أمور ثلاثي كل بحث تعريفه الحاجة إلى العلم تعريف العلم حاجة إليه ثم موضوع العلم أعمل أنه تفرز العلم عن مقبول العلم لأنه التعريف كما تأذن لابد أن يكون جامع مانع شنو الأفراد اللي تدخل هذا العلم كلها تحويها تدخل في البعض شنو الأفراد اللي ما لها إلا من بحث يجب أن تخرج لكن لو أخذ التعريف ذاك البلاء والبلاء هو كذا بصورة عامة دون أن تأخذ تعريف طوله الخاصة تبقى تبحث في ممكن تدخل لبعض الموارد التي ليست في البحث وتبحث فيها بحوث طويلة وهي خارج عن البحث انت بحثت في وين وانت في وين وتترك المخاطرة انت المطلوبة منك فمن الواجب على من اراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو المشتغل معه في المشاكل ان يفرغ مفردات مقاصده في قالب كهل من التحديد والشرح فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية بس لا تثيب عليها جوانبها لينقله إلى ذهن الصانع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهني بالضبط وعلى هذا الأساس المتين يبني التفكير من التفكير الثاني ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لا بد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله والقواعد ليستطيع أن يحتفظ بذهني بالصور الواضحة للأشياء أولا وينقلها إلى أفكاره غير صحيحة ثانيا وأن ينقلها إلى أفكار غيره وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانية هذه حاجتنا من واحد التعريف هذه حاجتنا من واحد التعريف أن يكون الضمير المسيء أفكار دخلنا في غيره هذه حاجتنا أقسام التعريف التعريف حد ورسم الحد ورسم كامل ونار سبقا ذكرنا التعريف اللفظي عند الذكرون لما انتقدنا بانه لا يمكننا في الواقع ما عندنا شيء اسمه تعريف لفظي وانما تجوزا نسمي تعريف لفظي. والله كان في قاموس اللغه الذي تحتفظ بانه من باب تبديل لفظ مقام لفظ اوضح من محل الثانيه. ما هو الغلنطار؟ هو الاثر نفس اللفظ بلفظ ما اعطينا بشرح ما كان بتعريف من التعريف بدانا التعريف الاثنين في الهويات البسيطه والهويات المركبه بعد ما الحقائق قبل بعد ما الحقيقيه وما الشارحه. سبقا لكان التعريف اللفظي ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم انا مش قلنا قاموس اللغه لانه لا ينفع الا لمعرفه وضع اللفظ لمعناه فلا يستحق اسم التعريف الا من باب المجاز والتوسع كما مر سابقا. وإنما غرض المنطق من التعريف والمعلوم التطوري ولذلك من وصلنا من باب التعريف قلنا لكم هذا هو المقصود. وقلنا بأن المنطق يبحث في أمرين الأمر الأول من المبادئ التطورية إلينا المجهولات التطورية الأمر الثاني من المبادئ التطبيقية إلى المجهولات التطبيقية. المبادئ التطورية المجهول التطورية اللي هو هذا التعريف القسمي مبادئ التطبيقية إلى مجهولات تطبيقية اللي هو إسباب القضايا ولو شوف الكلام كنا عن الأول كنا بها هذا المبادئ. وإنما غرض المنطق من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جوابا عما الشارحة والحقيقية. فقلنا الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية إذا وقعت بعضها الهليات البسيطة أو قبلها الهليات البسيطة ينبح بين مرة ما قلها ما شارحة ومرة ما قلها ما حقيقية بعدها التقلها ما الحقيقية قبلها التقلها ما الشارحة كما تقدم الكلام المعارض. ويقسم إلى حد ورأس أي التعريف يقسم إلى حد ورأس وكل منهما أي الحد والرأس إلى تام وناقص. أولا الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف جميع أو نقول التعريف بتمام ذاتيات المعرف حتى ينطبق على معنى لماذا سمي حد التام لشمول تمام ذاتيات المعرف وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف. ويقع التعريف بالحد التام بالجنس والفصل القريبين يعني ماذا يكون بالجنس والفصل الجنس القريب والفصل القريب فيقع له حد التام لاشتماله. لماذا سمي بالتام؟ لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل ما الإنسان وكما أشرنا بأنه المهم أن يقع الجواب بهذا السؤال المطلوب أن يقع الجواب بالحد التام بتمام ذاتيات المعرف يقع الجواب فوق الله الحد التام سواء أتينا بجميع الذاتيات مفصلة أو أتينا بجميع الذاتيات مجملة لأنه تارة نأتي بالذاتيات مفصلة فرد فرد من جوهر حتى نوع الأنواع مثلا أعدهم واحد واحد وفصله القريب أقرب فصل أعد كل الفصول إلى أقرب فصل وتارة بدل هذا التفصيل الطويل هذا التفصيل بلا قائل أأتي بالتعريف أأتي بهذا الصوت مجمل بكلمتين أو ثلاث يكون مجمل يدخل في كل هذا التفصيل أتيت بهذا أو بهذا كله يقع به الحد التام ولكن هذا الثاني غير مقبول إلا في حالة الطلب اللي هو التفصيل والأول هو المطلوب المجمل يعني إذا كان مجملا ما يكون الحد التام هو التعريف الأفضل يعني بدل ما نقول إنسان جوهر جسم نام أفكار متحرك بالإرادة ناطق الإنسان هو المطلوب المعرف يكون تعريف تام هذا من حيوان تمام حيوان عن كل الذات من الحيوان دخلت فيه فيجوز أن تجيب ما الإنسان فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان اسم الإنسان يجمل تفصيله حيوان ناطق تذكرون في قضايا الحمل مرمعانة إجمال وتفصيل ويشتمل على جميع ذاتيات الإنسان لأن مفهوم الحيوان ينطوي في الجوهر، الجسم النامي، الحساس، المتحرك، الإرادة، كلها. وكل هذه أجزاء وذاتيات الإنسان، لأنه كما قلنا مقيم الحالي، هذا الكلام قلنا مقيم الحالي مقيم الداخل، فكل شيء مقيم الحيوان يعني أن يقيم الإنسان. ويجب أن تجيب ثانيا بأنه جسم النام، شنو الإنسان؟ جسم النام الحساس متحرك بالإرادة ناطق، أيضا هذا تعريف آخر. وهذا حد ثاني أيضا للإنسان، عين الأول، أي الحد الأول في المفهوم، يعني من ناحية مفهومية هذا المفهوم أي ذات المفهوم، إلا أن ذات مفهوم المجمل، وهذا يعني ذات مجمل بالنسبة لهذا، وهذا مفصل بالنسبة للإنسان، ذاك مفصل أيضا، ولذلك قال أكثر تفصيلا، ذاك مفصل ولكن هذا أكثر تفصيلا، إلا أنه أكثر تفصيلا، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام، وهذا تفصيل وفضول لا حاجة إليه. إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجوز، فإذا كانت أيضا الحيوان ماذا لمجهول فتجيب عن ذلك، فما يجب عليك الجواب يعني، ما في فضول. إذا كان إذن يعني ماهية الحيوان مجهول بهذا التعريف، إذن الحيوان ناطق بيكون هذا التعريف ناطق، يجب عليك أن تعرف تدخل جسم النام الحساس المتحرك بالإرادة ناطق، يعني التعريف كان إذا كان معروف يعني وظيفة المعرف، المعرف وظيفة الإيمار، معرف يعني هو وإذا ما أوضحت الاستفادة هو معرف رقمها وما في أدلة السلوك. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه جوهر قادر للأبعاد الثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، تضع مكان كلمة جسم، جسم أيضا يجيب تعريفا لأنه مو معرفة مثلا، فتضع مكان كلمة جسم حده التام فضولا، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب عليك أن تعرف أيضا، وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا فضع مكانه حده التام إن وجد، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الموجود والشيء فقط، هكذا يعني كل شيء لا واضح لا معروف يجب عليك أن تعرف، ما دام معروف هذا اعتبار فضول إضافة. وقد ظهر من هذا البيان المتقدم ثلاثة أمور. أولا أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، لا يشد فيها جزءا منها جزءا أبدا، والذاتية الحد حد تام. لماذا سمينا بحد التام؟ كما أشار لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف، لأنه يشتمل على جميع ذاتيات المعرف فهو حد تام، والحد التام يتكون من الجنس القريب والفصل القريب، على هذا الجنس القريب والفصل القريب يحتويان على كل ذاتيات المعرفة. ثانيا أن لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة المختصرة، قلنا الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا مفهوم هذا المعرف ومفهوم هذا المعرف، عين المفهوم المفهوم واحد، وإنما هذا مفهوم مفصل وهذا مفهوم أكثر تفصيلا من الثاني، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة، إذا لم نعرف بعض الاصطلاحات شنو معنى الحيوان مو معرف فنطول أكثر، شنو معنى الجسم يكون يجب تارة وفضولا أخرى إذا كان معروف. ثالثا أن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، من ناحية مفهومية الحد التام يساوي المحدود يعني المعرف في المفهوم، كالمثال الإنسان يساوي ماذا؟ الحيوان الناطق كالمترادفين، فيقوم مقام الاسم لأن فيه فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا، يعني الإنسان تقول حيوان الناطق هلا كذا. رابعا أن الحد التام يدل على المحدود المطابقة، يعني بالدلالة المطابقية كدلالة النقضي أنا أتماني معنى كذلك دلالة الحد على المحدود. هو التعريف ببعض ذاتيات المعرف ليس كل الذاتيات، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل، ولذا سمي ناقص، سمي ناقص لماذا؟ لاشتماله على بعض ذاتيات المعرف، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب وأخرى بالفصل وحده، يعني بالفصل القريب وحده. مثال الأول وهو يقع مع الجنس البعيد والجنس والفصل القريب، تقول لتحريب الإنسان الإنسان ما هو؟ ما الإنسان؟ فتقول جسم نام ناطق فقد نقصت فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة أو نقصت صفة حساس متحرك بالإرادة. يقول يكون هكذا التعريف، فنقص هو حد تام في الأصل، نقصت منه هذا الجنب فأصبح حد ناقص، نقص منه ما كان مكملا وتاما له حساس متحرك بالإرادة، وهي فصل الحيوان حساس متحرك بالإرادة. وقد وقع النقص مكان النقص بين جسم النام هنا في الكتابة، جسم النام ثم نقص هذا ناقص وبين ناقص، فلم يكمل في مفهوم الإنسان. مثال الثاني اللي هو الحد الناقص المكون من الفصل فقط من الفصل القريب، تقول لتحديد الإنسان أيضا ما الإنسان؟ تقول ناقص فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى، الأول جزء نانو يعني نقصان جزء الجزء، هنا نقصان كل الجزء، هناك جزء الجزء هنا كل الجزء. وقد ظهر من هذا البيان يعني ما تقدم ثلاثة أمور كما يظهر من هنا. أولا أن الحد الناقص لا يساوي المحدود بالمفهوم، لأن ذاك مفهوم مجمل يشمل كل شيء كل الذاتيات، وهذا مفهوم يشمل بعض الذاتيات، وإن كانوا من ناحية مصداقية ينطبقون، يعني عندما نقول الإنسان ما الإنسان يقول ناقص، من ناحية المفهوم الإنسان مفهوم أعم وهذا مفهوم أخف ما ينطبق عليه، هذا جزء ذاتيات هذا كل الذاتيات يشملها الإنسان، لكن من ناحية المصداق فإن ناطق ينطبق على كل مصادق الإنسان والإنسان ينطبق على كل مصادق الناطق، من ناحية المصداق واحد وإنما من ناحية المفهوم. أما الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساوي في المصداق كما قلنا. ثاني أن الحد الناقص لا يعطي للناس صورة ذهنية كاملة، الناقص بعد ما يعطي للناس علم كامل، أما الحد الناقص لا يعطي للناس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له، يعني عندما أقول ناطق ما يعطيني صورة ذهنية كاملة عن الإنسان، عن تعريف الإنسان، أعطيني فقط ما تفيده كلمة ناطق، كما كان الحد التام، بينما الحد التام إذا قلنا حيوان ناطق أعطانا معنى الإنسان، فلا يكون تصوره تصورا للمحدود بحقيقته، وإنما بل أكثر ما يفيد تميزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب، عندما أقول ناطق يعني ميزت ما هو ناطق عن غيره، لأن قلنا كما قلنا الفصل مقسم ومقوم على الكلام، فعندما أسمع بكلمة ناطق ميز لي من ناحية ذاتية يعني باعتبار ذاتي فصل ميز لي الناطق عن غير الناطق في ذهني، ولكن لم يبين لي حقيقة الناطق. ثالثا أنه لا يدل على المحدود بالمطابقة، ما في دلالة النطق على معنى بل بالالتزام، يعني الناطق لازم لذلك الإنسان لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل، الناطق جزء مختص بالإنسان يدل على الكل وهو الإنسان. هذا كيف فصل بالإنسان؟ اسم الناطق هاي اللي هو حساس متحرك بالإرادة، فصل بعيد الرقم الثاني وهو التعريف بالجنس والخاصة، كتعريف الإنسان بأنه حيوان واحد اشتمل على الذاتي والعربي، الذاتي هو الحيوان والعربي والعربي وهو الضاحك، ولذا سمي تاما، سمي هذا الرسم رسم تام لاشتماله على الذاتي والعربي. أما الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها فقط الخاصة، فتعريف الإنسان بأنه ضاحك فاشتمل على العربي فقط فكان ناقصا، هذا قول، هناك قول آخر، وقيل أن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص، يعني إذا أتينا بجنس بعيد وخاصة يعد من الرسم الناقص. ما الإنسان؟ فتقول مثلا جسم نام ضاحك، قال هذا رسم ناقص، فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاص فقط، أهل القرية المخافة يكون رسم صيام. ولا يخفى أن الرسم مطلقا يعني تام أو ناقص كالحد الناقص لا يعني فائدته فائدة الحد الناقص، وإن كان هكذا يجب أن يكون التسلسل حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص، هكذا يكون الترتيب والتسلسل. لكن الفائدة واحدة الرسم لا يخفى أن الرسم مطلقا تام أو ناقص كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز المعرف، كما أنه هناك الحد الناقص لما قلنا ناقص ناقص فهذا تمييز المعرف، كذلك الرسم التام والرسم الناقص يفيدنا تمييز المعرف عن جميع معرف الحد، إلا أنه هناك في الحد الناقص التمييز يكون تمييزا ذاتيا، وهنا في الرسم التام والناقص يكون التمييز تمييز عرضي. ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم، يعني من ناحية مفهومية أصلا لا يتساوي، وإنما من ناحية مصداقية. ولا يدل عليه إلا بالالتزام كما هو في الحد الناقص أصلا كدلالة الجزء المختص على الكل. كل هذا ظاهر مما قدمنا مما تقدمه بالنسبة إلى الحد الكرام. هنا يرى في واحد الكتب كتاب الله من الأصل في التعريف هو الحد التام، يعني أصل التعريف المطلوب أن يقع بالحدود التامة، لأن المقصود الأصل يعني أصل الشيء المراد المطلوب من التعريف المراد منه اثنان مراد اثنين. الأمر الأول تصور المعرف، أن تصور المعرف يكون المعرف بقوة أذهاننا. ثانيا تمييزه في الذهن عما عداه، وبالحد الناقص والحد والرسم التام والناقص يحصل الثاني دون الاول، بالحد التام يحصل الاثنين. ان الاصل التعريف هو الحد التام، لان المقصود الاصل من التعريف امران، الاول تطور المعرف بحقيقته التي تتكون له في النفس صوره تفصيليه واضحه، وهذا في الحد التام. والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما، ولا يؤدي هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني، وإذا اكتفينا بالثاني حصل هذا في الحد الناقص والرسم التام الناقص، فيتكفل به الحد الناقص والرسم باثنين، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا اللي هو الحد التام الحد الناقص، ويؤدي ذلك بالحد الناقص فهو أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص حتى الترتيب والتسلسل. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. كل من الناس الفصل إن شاء الله إذا وصلتم هناك تفصلون الفصل إلى نوعين، فصل يسمونه فصل منطقي، وفصل يسمونه فصل اشتقاقي. الفصل المنطقي يسمونه اللازم الأخر، والفصل المنطقي الفصل الاشتقاقي يقولون هو الفصل الحقيقي اللي يقولون عنه مبدأ الفصل المنطقي. قلت عن الناس في فصل نوعين، فصل اشتقاقي وفصل منطقي. يقول قبل أن يكون الفصل فصل منطقي في فصل يسمونه فصل اشتقاقي يسبق. الفصول الاشتقاقية غير موجودة أصلا، ليس منها الفصول الحقيقية. يقول هذه نادرة المستحيل الإنسان يتحصل عليها، اللي نستخدمه احنا في المنطقة يسمى فصول منطقية. يقول الإنسان حيوان ناطق ناطق فصل، هذا مو فصل حقيقي، هذا مو فصل حقيقي. ليه؟ يقول لأن إذا قلنا ناطق ما يتصور لأمرين، يعني يتصور لأمرين، إما أن يكون نقض معنا التفكير هو العلم، ويقال له كيف نفسان لما هو العلم كيف نفسان، أو يقال الناطق بمعنى النطق التكلم، ويقال له كيف المسموع، هاي كيفيات أعراض، كيفيات أعراض، والإنسان جوهر، والعرب لا يعرض على الجوهر، يعني ما يكون بعد شكل فصل للجوهر، العرب لا يكون فصل للجوهر، يحتاج له الجوهر، لأن الجوهر موجود ما في موجود، زين؟ تجوا على هذا الأساس ما موجود فصول. وإنما ذاك الفصل اشتقاقي، الخط الحقيقي يقول الإنسان ذو النطق، الإنسان ذو كلام، الفرس ذو الصهيل، وهكذا. فعلى هذا الأساس يقولون الفصول التي دائرنا هذه مو فصول حقيقية. الإنسان حيوان الناطق، الناطقية مو فصل حقيقي إلى الإنسان، وإنما يقولون فصله فصل منطقي. هذه يسمونه اللازم الأخف، هذا الناطقي لازم للإنسان، ها؟ لازم أخف مختص عنده. لأن المعروف عند العلماء أن الإطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. فصول فصل هذا الشيء شنو؟ هذا متعذر ومستحيل. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة. فصول التي تذكر خواص لازمة تشف عن الفصول الحقيقية. ولذلك قلنا قبل الفصل المنطقي موجود فصل يسمونه فصل الاشتقاقي. هذا الفصل الاشتقاقي يسمونه مبدأ الفصل المنطقي، مبدأ الفصل المنطقي. ولذلك قال فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصل الحقيقي. الإنسان حيوان الناطق، الناطق يكشف عن الفصل الحقيقي وهو الفصل الاشتقاقي. التعارف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود. على من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأقرب، يعني كل ما كان هذا يختص، هذه خاصة بهذا، لازم معدنا لازم بين بالمعنى الأخص بين بالمعنى الأعام، أتذكروا هذا الكلام. لو قلنا لازم بين بالمعنى الأخص اللي هو من تصور طرف تصور الطرف الثاني، وذاك نحتاج في بين بالمعنى الأعام تصور الطرف والطرف الثاني ثم نتلى بينهما. يقول لا، أردت التعريف أن تختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخص لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل، أشبه الفصل قريبا، وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. وبعده في المنزلات عرفت في الرتبة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأعاد التي تحتاج إلى تصورها الطرف والطرف الثاني ثم النسبة بينهما. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد. وبعد التعريف وظيفة العظة، إذا بقت خفية شو نسوي فيها بعد؟ ما نستفيد من وراءها شيء. فإذا عرفنا المثلث رحمه الله لأنه شكل الزوايا تساوي القائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه، والهندسي لم يستفيد كما فسر الماء بعد الجهد للمعنى ما استفاد شيء، والإنسان اللي مو هندسي ما استفاد شيء لم تفسر له الأمور التي أفهمها. التعريف بالمثال هذه الطريقة الاستقرائية سنأخذها يعني والحمد لله رب العالمين.